قال حدثنا في الدرس الماضي عن سبب هذه السورة وهي قصة غزوة بدر التي حصلت في السنة الثانية للهجرة كما تعلمون، وكانت يعني هي أول غزوة من الغزوات الكبرى الفاصلة بين الإسلام والكفر، واتصل فيها المسلمون على قلة عددهم. وكان لما انتهت المعركة حصل خلاف بين بعض الصحابة حول الغنائم كيفية تقسيمها، وكانت في ذلك الوقت لم ينزل بعد حكم الغنائم وكيفية تقسيمها، ولذلك بدأت هذه السورة من هذا الدرس الأول، وهو درس أن الاختلاف خطير بين المسلمين. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الأمثال يعني الغنائم، قل الأمثال لله ورسوله، يعني حكمها وطريقة قسمها إلى الله ورسوله. ثم وجههم الله تعالى توجيها آخر فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني صلاح ذات البين أهم بكثير من قضية الغنائم والأنفال. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون. بدأ الآن بوصف المؤمنين، ما هي صفات المؤمنين؟ ولاحظوا إخواني أنه بدأ بأداة الحصر، هذه أداة إنما تدل على الحصر الدقيق، وأن هذه هي صفاتهم فقط. إنما المؤمنون أول صفة: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني تخشع قلوبهم، تخاف قلوبهم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا سمعوا القرآن زادهم إيمانا وزادهم تقى وزادهم هدى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الصفة الرابعة الثالثة: وعلى ربهم يتوكلون، أهل توكل حقيقي واستعانة بالله سبحانه وتعالى واعتمادهم في القلب على الله وليس على الدنيا. وهذا التوكل يا أخواني ترى يعني يحتاج حقيقة الإنسان يعني يعود نفسه عليه، لأن مرات نزعم أننا متوكلون وفي الحقيقة نحن في ذلك يعني في ضعف. يعني مثلا تجد الإنسان مثلا لو تأخر الراتب مثلا أو توقف الراتب يعني يحصل له من التوتر وضيق النفس ومدري، ووازم يزعم التوكل، تظن لا يعتمد على الراتب ويعتمد على الله، الله هو رازقه. فهذا نموذج يعني يدلك على أن عندنا إحنا إشكالية في فهم موضوع التوكل. وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة: الذين يقيمون الصلاة، فهم يحرصون حرص شديد جدا على إقامة الصلاة في أوقاتها والمساجد. الصفة الخامسة: ومما رزقناهم ينفقون، يعني من أهل الإنفاق والصدقة والزكاة. هذه خمس صفات من أعظم صفات المؤمنين: إذا ذكر الله وجل قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال الله تعالى بعدها: أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء الذين يتصفوا بهذه الصفات الخمس هم المؤمنون حقا. ما هو أجرهم؟ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم بدأت الآن السورة تتحدث عن أحداث البداية، يعني بدأت السورة بآخر الغزوة ثم تكلمت الآن عن بداية الغزوة. فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون هو وأصحابه خرجوا من المدينة إلى بدر لقطع الطريق على قافلة قريش، فكانت الآن المعركة بداية مع قافلة مع حرس قليل، فبداية الخروج لم تكن لحرب، لكن الله تعالى قدر أن يذل الكافرين وأن يبرر أنوفهم بعد هذه الغزوة العظيمة. يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني الله تعالى يريد شيئا أعظم. الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية يا رسول الله نحن خرجنا للعير وليس للنفير، العير يعني قافلة وليس للنفير اللي هم الجهاد. يعني كان يقول خلاص ما دام فاتتنا القافلة وفعلا قافلة بالسكان كما ذكرنا لكم أخذ طريقا آخر. قال الله تعالى كأنما يسبقون الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وعد الله تعالى النبي أن له إما العير أو النفير، يعني يا يأخذ القافلة ينتصر في المعركة. طبعا لا شك أن القافلة أسهل وليس فيها يعني قتل، فالنفوس تميل إلى أنها لا تؤذى فتتجه. لذلك قال الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الشوكة السلاح، تريدون غير ذلك، غير ذات السلاح. ذات السلاح هي الحوض، يعني تريدون قافلة ولا تريدون القتال. ثم قال الله تعالى مبينا الحكمة ولا تودون أن تكون غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لكن الله سبحانه وتعالى يقول شيء أكبر من أموال بسيطة أو قافلة أو دريهمات، لا، الله تعالى يريد أن يحق الحق، يثبت أن الإسلام هو الحق وأنه هو المنتصر وأن على عاقبة له، ويريد أيضا الله تعالى أن يقطع دابر الكافرين. في هناك كان مجموعة كبيرة من صناديد قريش هلكوا في غزوة بدر كما تعلمون، فالله تعالى أراد أن يقطع دابرهم. ولذلك تقريبا أكبر يعني رؤساء قريش يمكن لو قلنا سبعة ستة منهم ماتوا في غزوة بدر. ولذلك قال الله تعالى هنا ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يعني كانوا يكرهون ذلك المجرمون لا شك، لكن الله تعالى يعني قطع دابرهم وأهلكهم في هذه المعركة. وفعلا أصبح المسلمون يعني في مواجهة مع يعني غير مستعد لها، طبعا مع أهل مكة الذين كانوا جاءوا مستعدين لهذه المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة وكان يريد الأنصار، فقال لهم يعني ما أشير عليه أيها الناس. فقال أبو بكر وتكلم عمر، طبعا أبو بكر عمر مهاجرين والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الأنصار. فقام سعد ومعاذ قال يا رسول الله كأنك تريدنا، أما والله يا رسول الله ما آمنا بك إلا صدقا، والله إذا صدت بنا هذا البحر لخذناه معك ولا ترى فينا من يتقاعس، والله يا رسول الله إنا لنفديك بأنفسنا. وبدأ يعني يتكلم كلاما عظيما، فرح النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وقال قوموا فإني والله كأني أرى مصارعكم، كأني أرى أماكن هلاك هؤلاء القوم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتجهز للمعركة التي إن شاء الله تعالى سنتحدث عنها في أحداث هذا المصير في الدرس القادم. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه.